فعندما نسأله المسافر إذا نوى الإقامة ببلدة هل يتم أم يقصر؟ عندك يا حميد ميد، المسافر إذا نوى الإقامة ببلدة هل يتم أم يقصر؟ في خلاف قوي بين أهل العلم. أحسنت، وكثرت أقوالهم واضطربت أيضا كذلك ما ذكر أهل العلم. أحسنت، فمن يذكر شيئا مما أخذنا من الأقوال؟ نعم أحسنت، إذا نوى إقامة 4 أيام أتم من أول يوم، فإن نوى 3 فما دون قصره. إذا نوى 15 يوما أتم، وإذا نوى دون ذلك قصر. نعم 13 يوما أتم. نعم أحسنت، أنه إذا نوى إقامة 3 أيام أتم. نعم أحسنت، فما هو قول أحمد؟ نعم إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم من أول يوم، وإذا نوى إقامة 4 أيام فما دون قصره إلى أن يسافر. وهذا القول هو إن شاء الله الأقرب، أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم من أول يوم. نزل عندنا في البلاد هذه وهو ناو على أنه يجلس أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم وصل. وإذا نوى على أنه يجلس في هذه البلدة التي نزل فيها 4 أيام فما دون فإنه يقصر حتى يسافر. وما هو دليل هؤلاء الذين قالوا بهذا القول؟ عند من؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن جابر أنه لما جاء إلى الحج حجة الوداع صبيحة 4 من ذي الحجة، فجلس 4 و5 و6 و7 يقصر، ثم صلى الفجر وخرج إلى منى. وهذا لا شك أنه قد علم أنه سيقيم هذه إيش الفترة، لأن الحاج يخرج يوم التروية، يوم التروية هو اليوم 8. أحسنت، فهذا هو دليل جمهور العلماء على أنه إذا عزم إقامة 4 أيام فما دون يقصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عزم على أكثر يتم. لكن الدليل استقيم جزما فيما إذا كان 4 أيام يقصر لا خلاف بينهم، لكن ما يدرينا أنه لو طول هل سيقصر أم سيتم. أخرجت الحاجة وانجأت أنه حاج، فصادف أنه وصل في اليوم 4 من ذي الحجة، فلا شك أن من أقام ببلدة 4 أيام يقصر، هذا لا إشكال، الحديث دليل واضح فيه. لكن بقي ما هو الدليل على أنه لو زاد سيتم؟ هنا الإشكال، هنا فمنهم من قال محتمل أنه إذا زاد يعني يقصر، يواصل القصر، يواصل القصر محتمل أنه يتم. ولذلك قلنا لكم المسألة كما سمعتم قوية جدا، لكن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن من نوى إقامة 4 أيام يقصر، ومن نوى أكثر من 4 أيام فإنه يتم، لأن الأصل هو القصر، الأصل هو الإتمام، الأصل هو الإتمام، فيرجع إليه فيقصر في المدة التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي محل اتفاق 4 أيام و3 أيام وما دون، هذا محل اتفاق أنه يقصر. بقي ما زاد فيه خلاف فنرجع إلى المتفق عليه، ما زاد على 4 أيام إذا نواها تمام يعني إقامة فيه خلاف، ومحل اتفاق 4 أيام فما دون، فنبقى مع محل الاتفاق الذي اتفق عليه أهل العلم، وما زاد على ذلك فيه خلاف إذن فالأحوط أننا نأخذ بمحل اتفاق بين أهل العلم. فإذا نزلنا بلدة وأردنا 4 أيام فيها فما دون قصرنا، وإذا نوينا منذ أن نزلنا أننا نجلس فيها أكثر من 4 أيام أتممنا من أول يوم. هذا الذي اختاره العلامة ابن باز رحمه الله وأشار إليه بأنه الأحوط. ذكرنا 9 أقوال، وهذا إن شاء الله هو أغربها وهو الأحوط، وعليه جماهير أهل العلم. الشافعية يقول 3 أيام، أي أنهم لا يعدون يوم الدخول ويوم الخروج، فيقول 3 أيام، فإن يوم الدخول محسوب يكون 4 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مرجعهم إلى 4، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد يوم الدخول فقصر فيه. وهناك قول ثامن، هذه التسع أقوال ذكرها ابن عبد البر في التمهيد وزاد ثامنا، نواصل فيه هذا القول الثامن. توقفنا عند القول العاشر، معذرة، هناك قول عاشر ذكر تسعة أقوال وزاد عاشرة، وهذا أظن أمنينا شيئا منه، القول العاشر نواصل فيه. فهي عشرة أقوال ذكرها في التمهيد. قال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر هذه الأقوال: فهل تسعة أقوال في هذه المسألة وفيها قول عاشر وفيها يعود على المسألة، على المسألة يكون صواب، وفيها أي في المسألة وفيه يجوز قول عاشر، لكن وفيها صواب يكون على هذا ما في إشكال، عائد على المسألة أي في هذه المسألة، وفيها قول عاشر أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له أي استوطن. وروي عن أنس، هنا أظن توقفنا، وروي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة، هذا القول العاشر أنه ما لم ينوي إقامة له أن يقصر إلى أن يخرج، ما لم يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا يستوطنه ويجعله وطنا له. وروي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. وقال أبو مجلس، لا زال كلام من عبد البر، وقال أبو مجلس: قلت لابن عمر: آت المدينة فأقيم بها سبعة أشهر، سبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة، سبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة، فقال صلي ركعتين، فقال صلي ركعتين. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان، قال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين، ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين. هذه أدلة من يقول بما سمعته أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه، فإذا رجع إلى وطنه يتم لأنه ما نوى إقامة. ومعنى رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين يصلي ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وكان الثلج حال بينه وبين القفول أي الرجوع، وكان الثلج حال بينه وبين القفول، وأقام مسروق بالسلسلة سنتين، مكان موضع، وأقام مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين، وهو عامل عليها يصلي ركعتين حتى انصرف، يلتمس بذلك السنة، يلتمس بذلك السنة. وقال أبو حمزة نصر بن عمران: قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بالغزو بخرسان، بخرسان، فكيف ترى؟ قال: صلي ركعتين وإن قمت عشرين عشر سنين، صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين. وهذا يعارض نص الصحيح المتقدم معنا الذي أشرنا إليه، فإن أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، قال: فنحن نقصر، فإذا زدنا أتممنا على الزيادة. قال رحمه الله بعد أن ساق هذه الآثار، قال رحمه الله بعد أن ساق هذه الآثار: ومحل هذه الأحاديث عندنا، ومحل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية له في الإقامة، يعني على المتردد حملها لا على ما ذهب إليه هؤلاء. قال رحمه الله بعد أن ساق هذه الآثار: ومحل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية في الإقامة، على من لا نية له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين، لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة، ما لهم نية في الإقامة وإنما ترددوا. ومحل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة، وإنما ذلك مثل أن يقول أخرج اليوم، وإنما ذلك مثل أن يقول أخرج اليوم أخرج غدا، أخرج اليوم أخرج غدا. وإذا كان هكذا فلا عزيمة ها هنا على الإقامة، فإذا كان هكذا فلا عزيمة ها هنا على الإقامة، انتهى من التمهيد الحادي عشر 84 و100. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام، يعني أنه يصلي حتى يعود إلى بلده يصلي ركعتين أبدا ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة، فإنه يصلي ركعتين أبدا حتى يرجع إلى بلده، لأن هذا البلد الذي نزله ما أراده وطنا له ولم ينوي إقامة به. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين، سعدي في الاختيارات والعثيمين في الممتع وابن القيم في الزاد، وشيخ الإسلام مجموع الفتاوى كما سيأتي 24-18. قال شيخ الإسلام 24-18: وقد أقام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون. وين هاوند هذه تقع يا أخوان الآن؟ هذه نهاوند وين هي؟ هذه البلاد دي من أصحاب الجغرافيا والبلدان هذه. أبو عمر وين هاوند هذه؟ بلاد الفرس. طيب، بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر، وكانوا يقصرون مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر. كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما. كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان، وأقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربع أيام. وإذا كان التحديد لا أصل له، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، والله أعلم. ولو أقام في مكان شهورا والله أعلم. انظر الزاد 3 ثالث 61 و500 إلى 65 و500. هذا قول شيخ الإسلام أنه يرى ما دام أنه لم يعزم على إقامة في هذه البلاد يجعله وطنا له، وإنما له حاجة جاء فيه وقد علم أنه سيمكث فيه شهرين لكن سيمشي، فهذا مسافر. والناس قال لا زال، يقول الشيخ العثيمين عرف الناس أنهم إذا سألت فلان وين هو قالوا مسافر في بلاد كذا، هو جالس سنة سنتين حتى عرفه، يقول مسافر الكويت، مسافر في كذا، مسافر إلى آخر ذلك. ما دام أنه ما عزم الإقامة حتى العرف قال يؤيد هذا أنهم يقولون هو مسافر، إذن هو مسافر، إلا إذا اتخذه وطنا له فهذا يكون عيش يحكم مقيم. فالشيخ الإسلام يرى أنه ليس ثم تحديد من الشرع، فما دام المسافر مسافرا يقصر حتى يرجع إلى بلده ولو أقام في مكان شهورا. وله فتوى أخرى مجموع فتاوى 24-17 خلاف ما ذكر أو خلاف ما ذكر. ورأى أن الأحوط أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم. فقد سئل رحمه الله في المصدر المشار إليه عن رجل مسافر إلى بلد، ومقصوده أن يتم مدة شهر، أن يقيم مدة شهر أو أكثر، فهل يتم الصلاة أم لا؟ فقد سئل رحمه الله عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر، فهل يتم الصلاة أم لا؟ فأجاب رحمه الله إذا نوى أن يقيم بالبلد أربع أيام فما دونها قصر الصلاة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها أربع أيام يقصر الصلاة. وإن كان أكثر ففيه نزاع والأحوط أن يتم. هذا رأي لشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكما سمعت هذا والأحوط. وإلا تقبط المسألة تعب. المسألة كما سمعت قوية جدا، قوية بين أهل العلم رحمه الله تعالى، كما سيأتي كلام الشوكاني أن هذه المسألة من معارك أهل العلم رحمه الله تعالى. سيأتي ذكر هذا الكلام الذي نقل عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، ذكر ثلاث مسائل رحمه الله، ثم قال كلاما جميلا في بيان هذه المسائل الثلاث القوية. قال رحمه الله وفي هذا الباب، قالوا هذه الثلاث الأبحاث المذكورة في هذا الباب من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان. سيأتي إن شاء الله هذا الكلام، أن هذه الثلاث المسائل التي ذكرناها انتهينا الآن من هذه المسألة. ستأتي مسألة أخيرة إن شاء الله نأخذها، وأشرنا إليها في المسألة الثانية، أن هذه المسائل من المعارك التي تتبلد فيها الأذهان أو عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا. طيب، انتهينا من هذا. وقال بعد أيضا: وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد، كلام شيخ الإسلام نواصله. وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد ولم ينوي المقام فإنه يقصر أبدا. هذه المسألة الثالثة التي سنذكرها. وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد ولم ينوي المقام فإنه يقصر أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة، فحمل الأحاديث على المتردد هنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، والله أعلم. انتهى كلام هذا الإمام. فالحاصل حتى الشيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة: قول بأنه يقصر أبدا ما دام أنه لم يعزم إقامة، يقصر أبدا. وليس هذا حكم متردد، متردد شيء آخر حكي فيه الإجماع ولا إجماع أنه يقصر أبدا، لكن من نوى إقامة، سئل عن من نوى إقامة مدة شهر أو أكثر من شهر، قال إيش في جوابه؟ الأولى والأحوط أنه يقصر، أنه يتم إذا نوى أكثر من 4 أيام. فإن نوى 4 أيام فما دون فله إيش القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام بمكة يقصر الصلاة. فهذا يدل على قول آخر لهذا الإمام رحمه الله يوافق الجمهور فيه. وهذا كما كررنا ونكرر أنه الأحوط لنا خروجا من الخلاف، أننا إذا عزمنا على 4 أيام نقيمها في هذه البلاد مثلا نقصر، وإذا عزمنا على أكثر من 4 أيام نقيمها في هذه البلدة التي نزلناها نتم، هذا أحوط لنا. وأما مسألة المتردد التي أشار إليه شيخ الإسلام سنذكرها الآن. مثلا إذا سافر الإنسان إلى بلد وأقام فيها لحاجة ولا يدري متى تنقضي جاز له القصر والترخص بأحكام السفر سواء طالت المدة أو قصرت ذهب إلى صنعاء معه معاملة وهو لا يدري في كم ستنقضي هذه المعاملة، فلعلها في يوم واحد في يومين، فما يدري في كم هذه المعاملة تنقضي. وأما إذا علم أنها في أكثر من 4 أيام، تقدم الكلام على ذلك أنه يتم من أول يوم، لكن ما درى، ذهب إلى هذه المعاملة ويظن أنها في يوم أقل إلى آخر ذلك، فما درى في كم تنقضي، ما عنده جزم، تردد في المدة التي ستنقضي فيها هذه المعاملة، فهذا يقصر إلى أن يخرج لأنه متردد وما جزم بمدة معينة ولا يدري هذه المعاملة في كم ستنقضي، فهو يقصر إلى أن يرجع، فلعله يظن أنها في يوم، فإذا بالدوائر الحكومية مغلقة يقول غد ستفتح، بعد غد ستفتح العيد الوطني، العيد بمناسبة خروج كذا، العيد المدري إيش، المهم ما درى إيش من عياد دي، العيد الأول والثالث والرابع يمر عليه وهو ينتظر الدائرة الحكومية تفتح، فإذا بعياد كثيرة مرت في ذاك اليوم فتأخر، وهو كل يوم يقول يوم ما كف شهر، وهم يقولون له خلاص ما عليك، لأن إن شاء الله بكرة أبشر نقضي لك المعاملة، أبشر إن شاء الله تعال لنا، أو تكون الدوائر مفتوحة يقول الله لنا أم شغل تعال لي غد إن شاء الله، يأتي غد الرجال ما هو موجود، يسأل عنه قال والله سافر إلى صنعاء، سيأتي إلى تعز يومين إن شاء الله سيرجع، والرجال جالس يومين، إذا بيطول أسبوع قالوا انتظر سيأتي مع ذاك العلاج أخذ أهله، هذا متردد ولا متردد؟ متردد لو طالت المدة سنة، هذا يعتبر مترددا، يقصر أبدا إلى أن يرجع إلى وطنه، هذا هو حكم متردد، ولا يدري متى تنقضي، جاز له القصر والترخص بأحكام السفر سواء طالت المدة أو قصرت، بل حكى شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك وسبقه إليه الترمذي، وهذا يا أخوان تردد أكثر ما يحصل أظنه في اليمن، يتعبون جدا في المعاملات ما يدري متى ينتهي من الجماعة، وكل يوم يعتذرون، هذا اليوم مع مجلس تخزين مع مجلس كلام هم لقاء بفلان يتأخر، والدائرة ربما أحيانا شهر من العمل، المسؤول الذي يحتاج المعاملة عنده يحتاج ختم هذا المسؤول ما هو موجود، كل يوم يقول يوم سيأتي وأنت جالس منتظر. وسبقه إليه الترمذي قال رحمه الله كما في سننه مع التحفة 245 و400، قال أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، جمع سنة. ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة في المغني الثالث 53 و100، هذا قول نقل عليه إجماع، والصحيح لا إجماع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا إجماع. فذهب بعض الشافعية رحمهم الله إلى أنه يقصر 18 يوما ثم يتم، هذا المتردد إلى 18 فقط وبعدها يتم، واختار الشوكاني أنه يقصر إلى 20 يوما فلا يطول في القصر فيرجع للأصل إلى الإتمام، فما في أصل يقصر أبدا. قال رحمه الله في الدراري المضيئة، قال رحمه الله في الدراري المضيئة: وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد، وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، فوجهه أي وجه هذا القول الذي صوب رحمه الله أن من حط رحله بدار، أن من حط رحله بدار إقامة، بدار إقامة، فقد ذهب عنه حكم السفر، فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة، وفارقته المشقة، فأنت وضعت رحلك في الحامي خلاص ذهب عنك حكم السفر وفارقتك المشقة. ولكن لولا أن الشرع سمى المقيم 19 يوما مسافرا، سمى المقيم 20 يوما بحديث جابر إيش مسافرا، لقلنا أول ما يضع رحلة في مكان فإنه ذهب عنه حكم السفر. لكن قد جاء في بعض المدد تسميتها سفر مع أنه أقام أكثر من يوم، أقام 20 يوما كما بحديث جابر. فلولا أن الشرع سمى من أقام كذلك مسافرا، فلولا أن الشرع سمى من أقام كذلك مسافرا أي من أقام 20 يوما كما بحديث جابر، وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، والحديث فيه كلامك ما تقدم، وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، سماه سفر هذه المدة مدة 20 يوما، لما كان حكم السفر ثابتا له، لما كان حكم السفر ثابتا له أي لهذه الفترة. فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة، فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار، فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة أي إقامة التردد على المقدار الذي سوغه الشارع، الذي سوغه الشارع. وما زاد عليه فالمسافر حكمه حكم المقيم، فما زاد عليه وما زاد عليه فالمسافر حكمه حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته، يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح 18 ليلة، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غزوة الفتح 18 ليلة، وقيل أقل من ذلك، وفي صحيح البخاري وقيل أقل من ذلك على الأقوال التي تقدمت روايات، وصحها ما سيأتي في البخاري، وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة، هذا هو الصحيح الذي صوب البيهقي رحمه الله، وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة، وأخرج أبو داود وأحمد من حديث جابر أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، أقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، صححه ابن حزم النووي. فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار، فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك، فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم، أو نتم نقتصر ونتم ونتم بعد ذلك. ولله در الحبر، ولله در الحبر، ابن عباس، ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية، ولله در الحبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه البخاري وغيره عنه، فيما رواه البخاري عنه وغيره، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام 19 ليلة يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سافرنا، الحديث ذكرنا لكم، قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا، وإن زدنا أتممنا. فأقول هذا هو الفقه الدقيق، فأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق. هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق. فهو وافق ما عنده رحمه الله. ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله بتبوك 20 ليلة، ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاة، لقال بموجب ذلك، لقال بموجب ذلك، لكن علم 19 أقام صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. قال فنحن إذا أقمنا مثل صلى الله عليه وسلم 19 ونحن مترددون نقصر، فإن زدنا أتممنا. قال الشوكاني ولو قال له جابر أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما لقال بإيش؟ لقال بهذا. إذن الراجع عند الشوكاني ما هو؟ أقصى ما يقصر المتردد 20، وبعد 20 يتم، ما يستمر في القصر أبدا كما يقول شيخ الإسلام وغيره حكي عليه الإجماع. لقال بموجب ذلك وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي، وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي، أي في المتردد. انتهى من الدلالة كما سمعت. وهذا ترجيحه أيضا في السيل، وترجيحه في الدرر أيضا. وقال رحمه الله بعد أن ذكر هذا المبحث والمبحث المتقدم ذكره وهكذا مبحث ثالث وهم سافة القصر، وقد تقدمت أول مسألة. قال واعلم أن هذه الثلاث الأبحاث واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان. صدق والله. مسافة القصر كم؟ وقد سمعت شيخ الإسلام يرجعها إلى العرف، وغيره يقول 4 برد، وغيره يقول فراسخ 3 فراسخ، وغيره إلى آخر ذلك. اختلفوا فيها جدا هذه المسائل الثلاث، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا. انتهى. وتبعه الصديق على هذا فنقل كلامه رحمه الله كعادته، تبع على هذا الترجيح. فاختار شيخنا يحيى حفظه الله في أحكام السفر إلى أنه يتم بعد 19 يوما، لقول ابن عباس بعد أن ذكر 19 يوما. فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. قال حفظه الله وهذه المسألة من المشكلات التي رجح لدينا فيها هو أن المسافر إذا نزل في الحضر وبقي مترددا لقضاء شغل أو غيره فإنه يقصر لمدة 19 يوما، وإن زاد على ذلك أتم. فملازمة الحديث أسلم، والله أعلى وأعلم، أي حديث ابن عباس. أما حديث جابر بن سلمة بن شوكاني فيه كلام كما تقدم معنا، اختلف في وصله وفي إرساله، والراجح أنه مرسل، علي بن مبارك أرسله ومعمر وصله وعلي أوثق يحيى بن أبي كثير. قال حفظه الله: وإذا زاد على ذلك أتم فملازمة الحديث أسلم والله أعلى وأعلم، ولا نرى بأسا، ولا نرى بأسا على من قال بالقصر للمتردد، ولا نرى بأسا على من قال بالقصر للمتردد ولو مضت عليه سنوات. لثبوت هذه الآثار عن كثير من السلف التي سقنا منها جملة، لثبوت هذه الآثار عن كثير من السلف، ولا شك أن فهمهم أقوى، وهم بالشرع أعلم وأدرى. ويا ليتك رجحت هذا يا أبا عبد الرحمن، ما داموا فهمهم أقوى وهم بالشرع أعلم وأدرى، ففهمهم أقوى وهم بالشرع أدرى وأعلم، والصواب معهم. ولو مضت عليه سنوات، لثبوت هذه الآثار عن كثير من السلف، ولا شك أن فهمهم أقوى وهم بالشرع أعلم وأدرى، وهذا هو الصواب، أنهم أدرى وأعلم بالشرع، والصواب معهم، ونقل إجماعا على الصواب الذي معهم أنه يقصر أبدا إلى أن يرجع إلى بلده، ما دام مترددا فلا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، اليوم غد بعد غد، أخرج اليوم أخرج غد أخرج بعد غد، فما درى. فمثل هذا يقصر أبدا ولو طالت المدة، ولو جلس سنين، ولو مضت سنون، فإنه يقصر إلى أن يرجع. وهذا يحصل للشخص، يحصل للشخص يذهب إلى بعض البلدان علاج، يظن أنه سيتعالج في يوم يومين ويرجع، وإذا به أول ما يوصل مغلق المستشفى، اليوم عندهم بعض الأشياء، قال الثاني ستفتح مغلق، الثالث قال ستفتح إلى آخر، دخل قالوا تحتاج بعض الفحوصات يوم يومين، صاحب المختبر ما هو موجود الآن مسافر، انتظر يأتي في اليوم الثاني، ويلا يجلس تحمله عليه إلى أن جلس للشهر الشهرين والثلاثة والأربعة، تعب. هذا يضطر إلى أن يرجع. وأما الشيخ حفظه الله فهو يحدد المدة بالنسبة للمتردد إلى 19 يوم، بعد 19 يوم ماذا يصنع؟ يتم. الشافعية كم؟ الشافعية المنقول عنهم 18 يوما، الشوكاني 20 يوما، وبعض أهل العلم إذا زاد على 4 أيام قصر أتم، إذا زاد على يقول له 4 أيام، وإذا زاد على هذه الفترة فله إيش؟ ففي هذه الحالة يتم، يرجع الأصل. والظاهر الله أعلم مع شيخ الإسلام ومع جمهور أهل العلم ونقل عليه إجماع أنه يقصر أبدا إلى أن يرجع إلى بلده. فهذه المسائل الثلاث، المسألة الأولى التي أخذناها والثانية والثالثة، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان وصدق وتضطرب، وقد اضطربت فيها المذاهب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.